الشريط الأول وفيه سبب جمع هذه السيرة ونسب النبي صلى الله عليه وسلم وحادثة الفيل. الشريط الثاني مولد النبي صلى الله عليه وسلم وحياته في بني ساعدة. الشريط الثالث حياته قبل البعثة، رعيه للغنم، عمله صلى الله عليه وسلم في التجارة، ثم زواجه من خديجة. الشريط الرابع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية الدعوة في مكة وقصة الطفيل ابن عمرو. الشريط الخامس الجهر بالدعوة وإيذاء قريش للرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. الشريط السادس الهجرة للحبشة وإسلام حمزة وعمر ابن الخطاب. الشريط السابع محاولات قريش في إغراء النبي صلى الله عليه وسلم لترك الدعوة ثم حصار الشعب. الشريط الثامن موت أبي طالب وخروج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الطائف وإسلام نفر من الجن. الشريط التاسع الإسراء والمعراج. الشريط العاشر تكملة الإسراء والمعراج وفرض الصلاة وصفة النار ومعجزة شق القمر. الشريط الحادي عشر الدعوة في المدينة ثم بيعة العقبة فبداية هجرة المسلمين إليها. الشريط الثاني عشر محاولة قريش لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هجرة النبي وقصة سراقة وأم معبد. الشريط الثالث عشر وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم بناء المسجد وتحويل القبلة. الشريط الرابع عشر خروج المسلمين لاعتراض قافلة قريش ثم الإعداد لمعركة بدر. الشريط الخامس عشر تفاصيل معركة بدر والمبارزة ثم هزيمة الكفار ثم قصة الأسرى. يأثر؟ إيش هاللي؟ نعم. الشريط الخامس عشر تفاصيل معركة بدر المبارزة ثم هزيمة الكفار فقصة الأسرى. الشريط السادس عشر فرض الصيام وإسلام عمير بن وهب وإجلاء بني قينقاع ثم قصة قتل كعب بن الأشرف. نعيده. الشريط السادس عشر فرض الصيام ثم إسلام عمير بن وهب ثم إجلاء بني قينقاع. الشريط السابع عشر معركة أحد ثم بطولات المسلمين ودروس وحكم من المعركة. خليها تهني. بس عجب سرعة. بس كتمنا. بس طب تلفون في براج ده. طفرنا. الشريط الثامن عشر بعث الرجيع وقصة قتل خبيب بن عدي ثم بئر معونة وإجلاء بني النضير. الشريط التاسع عشر غزوة الأحزاب ثم غدر بني قريظة ثم إجلاؤهم. الشريط العشرون غزوة بني المصطلق. الشريط الحادي والعشرون حادثة الإفك وما جرى فيها. الشريط 22، استشارة النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وعليا بشأن عائشة ثم نزول براءتها. الشريط 23، جوانب الخير في حادثة الإفك في قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الشريط 24، عمرة الحديبية. الشريط 25، بنود صلح الحديبية ثم موقف المسلمين من الصلح وحكم النساء المهاجرات. الشريط 26، شروط صلح الحديبية، فوائد وحكم الصلح ثم بيعة الرضوان. الشريط 27، مراسلة الملوك وقصة هرقل مع أبي سفيان. الشريط 28، حكم المحاربين ثم قتل حكم القاتل لنفسه. الشريط 28، حكم المحاربين ثم حكم القاتل لنفسه. الشريط 29، غزوة خيبر ثم قدوم جعفر ومحاولة تسميم النبي صلى الله عليه وسلم. الشريط 30، غزوة ذات الرقاع وشراء الرسول لجمل جابر وما فيها من حكم وآداب، وإنما الطاعة بالمعروف. الشريط 31، عمرة القضاء. الشريط 32، إسلام خالد بن الوليد وعمري بن العاص. الشريط 33، غزوة مؤتة وتفاصيل المعركة ثم سرية ذات السلاسل. الشريط 34، فتح مكة وقصة حاطب وإسلام أبي سفيان بن عبد المطلب. الشريط 34، فتح مكة ثم قصة حاطب ثم إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وإسلام أبي سفيان بن حرب. الشريط 35، دخول مكة وتحطيم الأصنام. الشريط 36، حنين وتصحيح العقائد وأحداث المعركة ونتائجها. الشريط 37، هزيمة المشركين وجمع الغنائم ثم حصار الطائف. الشريط 38، إسلام هوازن وسرية علي لهدم صنم طي. الشريط 39، تبوك ومواقف المنافقين وقصة أبي خيثمة وقصة أبي ذر. الشريط 40، السير إلى تبوك والمرور على ديار ثمود وفزع ذو الروم وهربهم ثم مؤامرة المنافقين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقصة مسجد الضرار. الشريط 41، المتخلفون عن غزوة تبوك. الشريط 42، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أميرا على الحج ثم وفد ثقيف وهدم اللات. الشريط 43، عام الوفود، وفد بني تميم ثم بني عامر ثم عبد القيس ثم بني حنيفة فطي فكندة فأهل اليمن. الشريط 44، بقية الوفود، وفد همدان اليمن ثم نجران ثم قصة عجيبة لنصراني أسلم. الشريط 45 بقية الوفود وضمام بن ثعلبة والحارث البكري ثم وفد صداء. الشريط 46 حجة الوداع وشرح حديث جابر في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشريط 47 طلائع توديع الرسول صلى الله عليه وسلم للحياة وبداية مرض موته بأبيه وأمه. الشريط 48 وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومراثي قيلت فيه صلوات ربي وسلامه عليه ثم دفنه. الشريط 49 شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه أولاده أزواجه. الشريط 50 آيات ومعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشريط 51 صفاته الخلقية ثم عبادته فكرمه فجوده. نعيده. الشريط 51 صفاته الخلقية ثم عبادته فكرمه وجوده صلى الله عليه وسلم. الشريط 52 والأخير شجاعته حلمه زهده مزاحه صلوات ربي وسلامه عليه ثم صفاته في الكتب السماوية السابقة. متيح.